وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا

وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين

وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فهم لا يهتدون ألا يسجدون السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض بسم الله وكذلك يفعلون قالت يا وكذلك يفعلون. قالت يا وكذلك يفعلون. Thank you.

صدق الله العظيم.